السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد الله أوقاتك بكل خير. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صنفين لم يرهما، وكونه لم يرهما لا يعني أنهما لن يقع، بل قال إنها ستقع ولكنه هو لم يرى. نساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. هذا المثال الأول الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أريد أن أتحدث عنه. الأصل في النساء كما قال الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنات يدنين عليهن من جلابيبهن. إدناء المرأة جلبابها على جسدها ستر لعورتها، سواء قلنا مع تغطية الوجه أو بدون تغطية الوجه ستر. حجاب المرأة ليس هو خرقة توضع على شعرها، لا، حجاب المرأة لباس كامل لا يكون شفافا ولا ضيقا ولا مشققا ولا مثيرا يعني يظهر مفاتنها. هذا الحجاب ولا ملونا ولا غير ذلك من الأمور، الألوان التي تجذب الناس أو تلفت انتباههم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في العيد الذي هو يعني وقت تزيين قال ليخرجن تفيلات، يعني غير متزينات لا بلباسهن ولا كذا. لماذا؟ حتى لا تفتن ولا تفتن. فدعوتي لبناتي خاصة وأخواتي وأمهاتي جميع المسلمات أن يتقين الله تبارك وتعالى في أنفسهن، ويتقين الله تبارك وتعالى في من يفتن من الرجال ممن ينظرون إليهن وهن يخرجن متبرجات، سواء قلنا متبرجات بخروج شعورهن وسيقانهن وأذرعهن، أو حتى بما يسمى الآن بالحجاب اللي هو الخرقة التي تكون على الرأس، وبنطال ضيق أو حتى غير ضيق، وقميص ضيق أو لباس مفتوح أو غير ذلك من الأمور، أو بمكياج تخرج أو عطر ورائحة تخرج فيها عنه. كل هذا من التبرج. صحيح هو درجات التبرج أو لنقل دركات التبرج، لكن في النهاية كله تبرج، مثل الذي يأكل الربا. فرق عظيم بين من يضع أمواله في البنوك الربوية ولا يأخذ ربا، وبين الذي يضع أمواله في البنوك الربوية ويأخذ ربا، وبين الذي يعمل في البنوك الربوية، وبين الذي يدير البنوك الربوية، وبين الذي يملك البنوك الربوية. كلهم اشتركوا في الربا، وإن كانت يعني آثامهم تتفاوت، كذلك تبرج النساء يتفاوت. صلى الله تبارك وتعالى الهداية لنا ولجميع نسائنا، أمهات وبنات وأخوات. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.